الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وتكلمنا عن موانع حمل المطلق على المقيد، وقلنا إذا ورد قيدان متضادان أي مختلفين وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. أيضا إذا وجد قرينة منع من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه، ده اللي احنا وقفين عليه، اكتب عندك. أولا اتحاد الحكم والسبب. أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. أولا اتحاد الحكم والسبب. اتحاد الحكم والسبب. مثال ذلك حرمت عليكم الميتة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية الثانية قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أنا حافظ الآية. طيب يبقى الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم، الآية الثانية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. من أول السطر الآية الأولى مطلقة في تحريم الدم، الآية الأولى مطلقة في تحريم الدم، ركزوا يا أخواننا في الأمور دي. والآية الثانية مقيدة بالدم المسفوح. مسفوح يعني إيه؟ مسفوح يعني إيه؟ سائل، مش جامد في بعضه، سائل. والآية الثانية مقيدة بالدم المسفوح من أول السطر. والحكم في الاثنين واحد وهو تحريم أكل الأشياء المذكورة. والسبب في الاثنين واحد، الحكم في الاثنين واحد وهو تحريم أكل الأشياء المذكورة. المذكورة السبب في الاثنين واحد وهو ما في الدم من المضرة والإيذاء. السبب في الاثنين واحد وهو ما في الدم من المضرة والإيذاء. ففي هذه الحالة وهي أن يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. مثال آخر مثال آخر روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يرحمكم الله. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. من أول السطر. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه. نقول السطر. الحديث الأول، افتح قوس حديث ابن عباس، مقيد بقيدين. الأول 40 والثاني لا يشركون بالله شيئا. فالحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. لأن الحكم واحد والسبب إيه؟ واحد. مثال ثالث: حديث السنة ما فيش فيه قيود، ماشي، يحمل مطلقا مقيد. طيب، روى ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما هو الحديث الأول: ما من مسلم يموت على جنازته يقوم 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، هذا مقيد بقيدين. حديث الثاني مطلق، فحمل مطلق على المقيد. معايا؟ نعم. ها، احنا لسه قايلين الحكم واحد هنا الشفاعة، والسبب واحد ان هو مات. معايا؟ زي ما خدنا في مسألة الدم، الحكم واحد حرمة الأكل، السبب واحد مضرة الدم. اكتب: روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد. الإسمد ألف ولم ألف ثاء ميم دال، اللي هو الكحل. عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. شعرتم بالجوع ولا إيه؟ طيب، وعند ابن ماجة بسند صحيح أيضا من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإسمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فالحديث الأول مطلق والحكم واحد، مطلق فالحكم واحد، والثاني مقيد عند النوم فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب. أقف عند هذا الحد حتى لا يختلط عليكم الأمر فعلا. ماشي، جزاكم الله خيرا، نواصل دروسنا مستعينين بالله.